الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في أن التمسك بعمومي أوفو بالعقود لإثبات وجوب الوفاء بالعقد حتى بعد فسخ أحد المتعاملين مستلزم لمحذور التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذكرنا ثلاثة أجوبة على ذلك وناقشنا فيها. الجواب الرابع ما ذكره السيد الإمام قدس سره، وهو مذكور أيضا في كلمات بعض الأعلام، ومحصله أن المراد بالعقد في الآية المباركة هو العقد العرفي، وبيان ذلك يبتني على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن موضوعات الأحكام الشرعية على قسمين: قسم يكون تصرف الشارع فيه من قبيل التخصيص الحكمي، وقسم يكون التصرف فيه من قبيل تغيير الموضوع. فالقسم الأول كالموضوعات التكوينية، نظير أن يقول الشارع في خطاب الخمر حرام، ثم يقول في خطاب آخر الخمر مباح في وقت الضرورة، فإن الخطاب الثاني ليس تصرفا في الموضوع، لأن الشارع يرى أن الموضوع لحكمه وهو الخمر باق على حاله، غاية ما في الأمر يقوم بتخصيصه حكما. فتصرف الشارع في الموضوعات التكوينية ليس إلا من قبيل التخصيص الحكمي. كان يقول مثلا الكذب حرام، ثم يقول في مقالة أخرى إلا في فرض الإصلاح بين مسلمين أو بين مؤمنين، فإن هذا من قبيل التخصيص الحكمي لا من قبيل تغيير الموضوع. والقسم الثاني ما يكون تصرف الشارع فيه من قبيل تغيير الموضوع، مثلا عنوان الباطل. عنوان الباطل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عنوان الباطل يراد به ما ليس له أثر أصلا، يعني ما ليس له أثر بأي اعتبار، سواء كان باعتبار الشارع أو باعتبار العرف أو بأي اعتبار آخر. الباطل ما لا تأثير له بأي اعتبار من الاعتبارات على نحو السالبة الكلية. فإذا قال الشارع في خطاب آخر يجوز أكل مال الغير في المخمصة، أو يجوز للمارة أكل ثمرة بستان الغير من دون إذنه، أو يجوز تملك مال الكافر بالاستيلاء عليه، هذا النحو من الأحكام وإن كانت باطلا عرفا، إلا أنه بعد حكم الشارع بجوازها انقلب العنوان من كونه باطلا إلى كونه حقا، أي أن أكل مال الغير باطل، ولكن تجويز الشارع له في حال المخمصة جعله حقا. لماذا؟ لأن الباطل هو ما لا أثر له على نحو السالبة الكلية، فإذا صار له أثر ولو على نحو الموجبة الجزئية، أي ولو باعتبار من الاعتبارات، تحول من كونه باطلا إلى كونه حقا. فهنا عنوان الباطل موضوع لحكم الشارع، إلا أن تصرف الشارع في هذا الموضوع من قبيل تغيير الموضوع وقلب عنوانه لا من قبيل التخصيص الحكمي، فإن عنوان الباطل سنخ عنوان يأبى البقاء مع تصرف الشارع بخلاف عنوان الخمر، فإن عنوان الخمر عنوان يبقى حتى مع تصرف الشارع، بينما عنوان الباطل عنوان يأبى البقاء مع تصرف الشارع فيه. لذلك فالقسم الثاني يكون تصرف الشارع فيه من قبيل تغيير الموضوع لا من قبيل التخصيص الحكمي. وبناء على هذا التقسيم الذي طرحه قدس سره يتساءل هل أن الموضوعات الاعتبارية كالبيع والصلح والإجارة وما أشبه ذلك هل هي من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثاني؟ إذا قال الشارع في خطاب أحل الله البيع ثم قال في خطاب آخر نهى النبي عن بيع الغرار، فهل أن خطابه الثاني من قبيل التخصيص الحكمي، يعني أن بيع الغرر بيعون فالموضوع باقا على حاله لكنه مخصص حكمان، أو أنه من قبيل تغيير الموضوع يعني من قبيل القسم الثاني؟ فقوله نهى النبي عن بيع الغرر يعني بيع الغرر ليس ببيع بنظر الشارع المقدس. هل الموضوعات الاعتبارية كعناوين المعاملات من قبيل ما يكون تصرف الشارع فيه من التخصيص الحكمي أو من تغيير الموضوع؟ هذا هو ما ذكره قدس سره في المقدمة الأولى، واختار أن الموضوعات الاعتبارية تصرف الشارع فيها من قبيل التخصيص الحكمي فهي كالموضوعات التكوينية تماما. والوجه في ذلك قيام الارتكاز القطعي على أنه ليس للشارع اصطلاح خاص في هذه العناوين الاعتبارية، أي ليس للشارع حقيقة شرعية في هذه العناوين الاعتبارية، فكما أن الشارع لم يتصرف في عنوان الخمر كذلك الشارع لم يتصرف في عنوان البيع أو الصلح أو الإجارة، فالارتكاز القطعي قائم على معاملة الشارع الموضوعات الاعتبارية معاملة الموضوعات التكوينية، ليس له اصطلاح خاص فيها وليس له حقيقة شرعية فيها. ويؤكد ذلك أن العرف يرى صدق عنوان البيع حتى مع نهي الشارع عنه، نحو نهى النبي عن بيع الغرار أو مثلا وذر البيع مثلا وأشباه ذلك، أن العرف يرى صدق عنوان هذه المعاملات حتى بعد تصرف الشارع فيها بالردع أو مثلا القبول. إذن فبالنتيجة الموضوعات الاعتبارية كالموضوعات التكوينية التي يكون تصرف الشارع فيها من قبيل التخصيص الحكمي ليس إلا. المقدمة الثانية بعد البناء على ما ذكرناه، فلا محالة يكون المقصود من قوله أحل الله البيع هو البيع العرفي، ليس للشارع اصطلاح خاص في ذلك، موضوع حكمه بالحلية نفس البيع العرفي، ولا محال يكون موضوع حكمه في قوله أوفوا بالعقود والعقد العرفي وليس مقصوده شيئا آخر. بما أن الموضوع هو الاعتبار العرفي الذي لا واقع له إلا نفس الاعتبار العرفي، لا محال حينئذ لا يكون التمسك بالعامي وهو عموم أوفوا بالعقود لإثبات وجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ أحد المتعاملين تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. لما؟ لأن الفسخ الذي صدر من أحد المتعاملين ونحتمل تأثيره، نحتمل أن هذا الفسخ مؤثر، إن كان محتمل التأثير عرفا بمعنى أننا نحتمل أن فسخ أحد المتعاملين مؤثر عرفا في إزالة عنوان العقد، إذا كان الفسخ محتمل التأثير عرفا نعم فالتمسك بالعام حينئذ لإثبات وجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ أحد المتعاملين تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعدم إحراز بقاء عنوان العقد بعد فسخ أحد المتعاملين، لأن هذا لا يدعيه أحد في محل الكلام. وإن كان الفسخ محتمل التأثير شرعا لا عرفا، يعني لو أن هذا الفسخ الصادر كان له أثر فله أثر شرعي، وإلا فالعقد العرفي مما لا يزول ولا يتأثر بهذا الفسخ. إذن فبالنتيجة وإن كنا نحتمل تأثير الفسخ شرعا إلا أننا نقطع ببقاء العقد عرفان، وبما أن موضوع أوفوا بالعقود هو العقد العرفي يعني الاعتبار العرفي، إذ ليس للشارع اصطلاح خاص في ذلك، فلا محالة التمسك بالإطلاق الأحوالي لأوفوا بالعقود لإثبات وجوب الوفاء حتى بعد فسخ أحد المتعاملين ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، إذ المفروض هو إحراز الموضوع، ليس الموضوع إلا الاعتبار العرفي، والاعتبار العرفي حاصلون. نعم. في المقدمة الأولى أثبت السيد أن العناوين عناوين الموضوعات الاعتبارية يراد بها العناوين العرفية، يعني ليس للشارع اصطلاح خاص. كيف يعني ما دخل؟ فإذا قلنا أنها بدي هذا معناه التخصيص الحكمي، هذا معناه معنى التخصيص الحكمي يعني ليس للشارع حقيقة فيه. يعني لو أن الشارع حكم بأن فسخ أحد المتعاملين مؤثرون فهذا الحكم مجرد تخصيص حكمي وليس تغييرا لعنوان الموضوع، يعني عنوان العقد صادقون الشارع ما إلى اصطلاح، ما إلى معنى عرفا أو شرعا، الشارع ليس له اصطلاح، عنوان العقد صادق ولكن فسخ الطرف الآخر مؤثر فيه، تأثير الفسخ مجرد تخصيص حكمي وليس تغييرا لعنوان الموضوع. لا محالة إذا كان موضوع أوفوا بالعقود هو العقد العرفي كحينئذ حتى لو فسخه الطرف الآخر، ما دمنا نقطع ببقاء العقد العرفي وأن فسخ الطرف الآخر لو كان مؤثرا فهو مؤثر شرعا لا عرفان، إذن فبالنتيجة التمسك بأوفوا بالعقود لإثبات وجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ الطرف الآخر ليس تمسكا بالعقد الشبهة المصداقية، لأن الموضوع محرز، الموضوع هو العرفي والموضوع العرفي محرز. العقل يشك في بقائه، إذا ليس موضوع العموم، إذا ليس موضوع الأحكام، إذا ليس موضوع الأحكام هو العقل العرفي. لا ليس المدى هو مدى بقاء هذا اختيار أنها من القسم الثاني بعد. إذا اخترتم أن تصرف الشارع من قبيل تغيير الموضوع فلا محال موضوع أحكامه هو العقل الشرعي، لأنه ما حافظ على العقد العرفي غيره بعد، لا محال يكون موضوع أحكامه هو العقد الشرعي بعد وليس العقد العرفي. إذا كان موضوع أحكامه هو العقد الشرعي، إذن إذا كنا نحتمل أن الفسخ الصادر من أحد المتعاملين مؤثر شرعان فالتمسك العام تمسك العام في الشبهة المصداقية، موضوع حكمه هو العقد الشرعي ولا نحرز بقاءه بعد فسخ أحد المتعاملين. لكن أول كلام أن العقد يرى بقاء العقد حتى بعد تصرف الشارع ولو في إشكال على العقد، يقول أن هذا بيع، بيع الغرري بيع، إشكال العرف يقول البيع الربوي بيع، ما تغير شيء. تقولون لا هذا ليس بالعيس البيع، شلون الشارع لم يغير الموضوع، الشارع مجرد أصدر عليه حكما من الأحكام لكنه لم يغير. إذا لم يكن للشارع اصطلاح خاص ولا حقيقة شرعية فلا محال عنوان العقد ما زال صادقا، قائد ما في الأمر حكمه تغير، كان حلالا بقوله حل الله البيع أصبح حراما بقوله نهى النبي عن بيع الغرر، وإلا فهو بيع. شرعا نحتمل أن هذا الفسخ مؤثر شرعا، يعني هو بيع لكن بيع فاسد، هو عقد لكن عقد فاسد، لأنه ليس بعقده، هو عقد لكنه عقد فاسد شرعا لأنه ليس بعقد، بخلاف ما لو كنا نحتمل تأثيره عرفا. هنا في هذا المقام بعد أن قلتم أن المراد بالعقد في أوفو بالعقد هو العقد العرفي، لا محال احتمال التأثير لا يوجب كون الشبهة شبهة مصداقية، ما في الأمر نحتمل أن الشارع حكم عليه بالفساد، ولكننا نقطع بأنه عقد فيشمله عموم أوفو بالعقد. هذا هو الذي أفاده قدس سره، وما ذكر في هذا الوجه متين للتخلص عن إشكال شبهة كون التمسك بالعام تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، للإجابة عن هذا الإشكال هذا الجواب متين ولا غبار عليه. وهناك ملاحظتان فنيتان، الملاحظة الأولى هو أوردها على كلامه وقال بأن التخصيص الحكمي في المقام من قبيل التخصيص المستنكر والمستهجن عرفان، والوجه في ذلك أن عناوين المعاملات لما كانت من الأمور الاعتبارية، وهذه الأمور الاعتبارية إنما اخترعها العقلاء لملاكات نظامية، فمقتضى كون الشارع سيد العقلاء وأبصر بملاكاتهم النظامية أن يكون له موقف من هذه العناوين الاعتبارية إما قبولا أو رفضا، لا أن الشارع يقف منها موقف الساكت فيقول أنا فقط أحكم بالصحة أو بالفساد أو بالتخصيص أو بالتقييد وإلا فهذه العناوين كما هي هي. بالنتيجة بما أن هذه العناوين الاعتبارية أمور اخترعها العقلاء لملاكات نظامية، فمقتضى كون الشارع سيد العقلاء وأبصر بملاكاتهم النظامية صدور موقف من اتجاه هذه العناوين إما قبولا وإما رفضا، ولا أقل على نحو الإمضاء إن لم يكن على نحو التأسيس. فإذا كان كذلك فمرجع قوله أحل الله البيع إلى قوله البيع العرفي ممضى عندي، ثم إذا قال نهى النبي عن بيع الغرار فمرجع قوله في نهى النبي عن بيع الغرار أن البيع الغرري عندي بيع لكنني أحكم بفساده، وتخصيص الحكم بعد الإقرار بالموضوع مستهجن لدى العرف، إذ لا معنى لأن يقول الشارع البيع الغرري عندي بيع ولو إمضاء أنهى، البيع الغرري عندي بيع ولكنني أحكم بفساده، فلتقل من أول الأمر هذا ليس ببيع عندي، لا وجه للإقرار بالموضوع في رتبة سابقة ثم تخصيص حكمه. إذن فبالنتيجة تخصيص الحكم بعد الإقرار بالموضوع ولو إمضاء تخصيص مستهجنون. فإن المناسب للطريقة العقلائية في مثل هذه الموارد هو رفع الموضوع بأن يقول البيع الغرري ليس ببيع عندي ما دام له موقف إزاء هذه العناوين الاعتبارية إما قبولا وإما رفضا. هذا ما أفاده قدس سره. ويلاحظ عليه أن ملاحظته على كلامه غير تامة، والوجه في ذلك أن هناك فرقا بين ملاك الموضوع وملاك الحكم. فملاك الحكم هو عبارة عن المصالح والمفاسد النظامية العامة، هل أن البيع نافذ أم لا، هل أن الصلح نافذ أم لا، هل أن الإجارة لازمة أو جائزة، هذا مقام الحكم وليس مقام الموضوع. ملاك الحكم هو عبارة عن الملاكات النظامية، وهو عبارة عن المصالح والمفاسد العامة، هذا واضح. وهذا من شأن الشارع أن يتدخل فيه إمضاء أو ردعا، بما أن ملاك الحكم هو المصالح والمفاسد العامة، فمن شأن الشارع التدخل فيه إما قبولا أو ردعا. وأما ملاك الموضوع يعني عنونة هذه المعاملة بأنها بيع، وعنونة هذه المعاملة بأنها إجارة، وعنونة هذه المعاملة بأنها صلح، فلا ملاك للموضوع بما هو موضوع مع غمض النظر عن حكمه إلا الملاكات التنظيمية، بمعنى أن المجتمع البشري لأجل تنظيم أفكاره وشؤونه سمى هذا بيعا، وسمى هذه إجارة، وسمى ذلك صلحا، كما سمى هذه دقيقة، وسمى تلك ساعة، وسمى هذا محمد، وسمى ذاك علي. ليس إلا ملاك الموضوع ليس إلا الملاك التنظيمي، وليس من شأن الشارع بما هو شارع التدخل في مثل هذه المقامات، ليس شأنه بما هو شارع الدخول في الموضوعات بأن يقول هذا الموضوع أقره وهذا الموضوع لا أقره، مع غمض النظر عن مقام الحكم الذي هو ملاكه ملاك المصالح والمفاسد العامة. فإذا لم يكن للشارع بما هو شارع مدخلية في مرحلة الموضوع، فحينئذ أي مانع من أن يقول الشارع موضوع حكمي بالصحة والفساد واللزوم والجواز والتقييد والإطلاق هو البيع العرفي بما هو هو، نفس البيع العرفي بما هو هو، لا أي شيء آخر، البيع بما هو عرفي هو موضوع أحكامي بالصحة والفساد واللزوم والجواز والإطلاق والتقييد. فلم يصدر منه اعتبار للموضوع ولو اعتبارا إمضائيا، حتى اعتبار إمضائي ما صدر منه، لم يصدر منه اعتبار للموضوع ولا حتى اعتبارا إمضائيا كي يكون تصرفه الحكمي تخصيصا بعد إقرار الموضوع، فيكون تخصيصا مستهجنا. كما أنه قال الشارع الخمر موضوع لأحكامي، ليس كذلك، الخمر موضوع لحكمي بالحرمة في فرض، وموضوع لحكمي بالجواز في فرض الضرورة، من دون أن يتدخل الشارع في هذا الموضوع الخارجي البتة. فلا يقال لقول الشارع الخمر مباح في وقت الضرورة أنه تخصيص بعد الإقرار بالموضوع، التخصيص بعد الإقرار بالموضوع مستهجن، ليس من شأني الإقرار بالموضوع وعدمه. أقول هذا الموضوع الخارجي بما هو موضوع لأحكام، أيضا البيع بما هو اعتبار عرفي موضوع لأحكام، العقد بما هو عنوان عرفي موضوع لأحكام، فلم يصدر من الشارع اعتبار للموضوع كي يكون تصرفه الحكمي ماذا؟ تخصيصا بعد الإقرار بالموضوع، فيكون تخصيصا مستهجنان لدى المرتكز العرفية والمرتكز العقلائي مثل الآن. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على كلامه قدس سره، تفريقه بين عنوان الباطل وعنوان البيع، فهو يسلم في الباطل أن تصرف الشارع في هذا العنوان مغير للموضوع، بينما تصرف الشارع في عنوان البيع ليس إلا من قبيل التخصيص الحكمي وليس تغييرا للموضوع. ويلاحظ عليه حينئذ أن عنوان الباطل إما عنوان واقعي كعنوان الخمر وعنوان الميتة مثلا، الميتة عنوان اعتباري، كعنوان الخمر مثلا أو عنوان الكذب مثلا إذا كان عنوانا واقعيا، ولو على نحو العنوان الانتزاعي، فإن العنوان الواقعي قد يكون لواقعية ماد حذائه وقد يكون لواقعية منشأ انتزاعه. المهم إذا كان عنوان الباطل عنوانا واقعيا بحيث تكون نسبة نظر الشارع والعرف إليه نسبة الإصابة والخطأ، فقد يكون النظر مصيبا له وقد يكون النظر مخطئا له. متى ما كان عنوان الباطل عنوانا واقعيا كان تصرف الشارع فيه ليس من قبيل تغيير الموضوع، ليس بيده تغيير الموضوعات الواقعية، بل كان تصرف الشارع فيه من قبيل التخطئة لنظر العرف. فعندما يقول الشارع لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومراده بالباطل الباطل الواقعي، ثم يقول في مقام آخر لا بأس بأكل المارة من ثمر البستان من دون إذن المالك، هذا وإن عده العرف باطلا، إلا أن الشارع يخطئهم في نظرهم ويقول لهم الباطل الواقعي لا ينطبق على هذا، أو أن الباطل الواقعي لا ينطبق على تملك مال الكافر بالاستيلاء. لا محال يكون تصرف الشارع حينئذ من قبيل التخطئة لنظر العرف وليس من قبيل ماذا؟ التصرف في الموضوع وتغيير الموضوع. وإن كان عنوان الباطل بنظره عنوانا اعتباريا مثله مثل عنوان البيع، عنوان الباطل عنوان اعتباري وهو الصحيح، والشاهد على ذلك تغيره بتغير الاعتبارات، فإن الميزان في العنوان الاعتباري اختلافه باختلاف الاعتبارات، فكما أن النكاح أمر يختلف باختلاف الاعتبارات، فهو في ملة فطريقة في ملة النكاح وهي نفسها في ملة أخرى سفاح، كذلك الباطل، الباطل بنظر ملة شيء ونفس هذا الشيء بنظر ملة أخرى هو ليس بباطل وهو حق. فبما أن عنوان الباطل أمر يتغير بتغير الاعتبارات فهو عنوان اعتباري، وبناء على ذلك يكون تصرف الشارع فيه من قبيل التخصيص الحكمي لا من قبيل تغيير الموضوع. فالشارع يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومرادي بالباطل هنا الباطل العرفي، يعني ما يعده العرف باطلا، فلا تأكلوا أموالكم بينكم بسببه. ثم يقول أكل المارة من بستان الغير من دون إذنه جائز، يعني هذا وإن كان باطلا بنظر العرف إلا أنني أجوزه، أي مانع من ذلك؟ كما أن أكل مال الكافر من دون إذنه ظلم من أبشع أنواع الظلم بنظر العقلاء، لكن الشارع يقول هذا وإن كان ظلما بنظر العقلاء إلا أنني أجوز هذا الظلم وأوجبه في بعض الموارد. بالنتيجة ما دام عنوان الباطل عنوانا اعتباريا كان لا فرقا بينه وبين عنوان البيع، بحيث يكون تصرف الشارع في عنوان الباطل تصرفا مغيرا للموضوع، بينما تصرفه في عنوان البيع ليس إلا من قبيل التخصيص الحكمي وليس من قبيل تغيير الموضوع. نعم لا، التخصيص التقسيم نحن نكرره. وإما لكل القوة الفعيلة وإن كان قوة فعيلة شرعنا لغير الواقعية وإن كان اعتبارية لكل ما يخالف، ولكن في الأمور الاعتبارية محل بحث بلا شك، لأن بعضهم يرى أنها من قبيل تغيير الواقع، يعني أن الشارع اطلاعات في هذه المواد، فالأمور الاعتبارية محل بحث، بينما الأمور الواقعية ليست محل بحث. لذلك نحن نقول له بأنه بعد أن اختار أن الأمور الاعتبارية كالأمور التكوينية، عنوان الباطل يندرج أيضا في الأمور الاعتبارية فيجري عليه حكمها، أما يبقى على الفرق عنوان الباطل لا يختلف عن باقي الأمور، عنوان الباطل تصرف الشارع فيه تغييرا للموضوع وليس تصرفا وليس تخصيصا حكميا، هذا هو محل المناقشة، محل التأمل. الوقت راح. خوب، الحمد لله.